انا مش شايف مين اللي بيتكلم. ازيك يا شمس فتحي؟ صياد. ازيك يا استاذ؟ مبار حضرتك عامل ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ بسم الله الرحمن ونجعلهم أئمة حلوة شغلة من زرول؟ لا بصراحة دايما حوالي 80 ميتة ما شاء الله. هو يشتغل والعزل فإذا خفت عليه فألقيه في اليم غدا ولا تخافي ولا فإذا خافي عليه فألقيه في اليم لم تقرأ غيرها هتعيدها تاني لو مش هتعيد لو مش هتعديها الله كمان تاني او حين وأوحينا وجنودهما كانوا خاطئين تعرف يا محمود تعرف انك كنت بتضحك عني قبل كده. اسمع قران والرجل بيقرا كويس اهو. لازم نسمع بقى حاجه حتى مين عليك عليك او نتخذ امرا إن كان الأمر لون ثاني برضه. لولا هذا الجمال يا شيخ. أنا أنا أيوه كمان ليش بركة لهم كل الناس اللي بتحبك شيخ محمود. الله يكبر خطرك. عايزينك تشبعهم كده عشان عايز يروحهم مبسوطين. وقال لكل لسه وحيات الرسول اللي زرت ما تستعجلش عليه. وقال الذي ولتعلم أن وعد الله حق كي تقر عينها ولا تحزن ولترى كده في التاريخ كده يا شيخ محمود ابو حسن حاجه بسم الله ما شاء الله علشان انا موجود بس فاتح عليك والله جميله يا شيخ الله يكرمك ربنا يتجلى عليك وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة من الليل Thank you. كده ولا على كده؟ انا بقرب وبعد لزوم وبقرب بس انا هو ايه اللي عايز بالظبط؟ ماشي فوكزه موسى القضاء عليه فوكزه موسى القضاء عليه فوكزه موسى القضاء عليه قال كما في شرف ذلك اسم محمود شاورني شاورني المية ما يجيش من هنا اقول له اقول له لف عم صور إنا هو الغفور جواب ده ثاني جواب ده ثاني عشان نسمعه ثاني ضيف تاريخ اسمع كالي من دي حق عبد الهادي إن تريد من قصر المدينة يسعى يسعى قال يا موسى يسعى قال يا موسى ثاني كمان يا ابو حسن كمان. وجاء هم اللي كان بيضحك علينا تخرج منها قال ربي نجني من القوم الظالمين. يا رب يا رب نجينا من القوم الظالمين. وجد عليكم من حسن عليك. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قال لا أدري حتى يصير وأبونا شيخ كبير فسقى لهما Yeah. إن خير من استزاد.